بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة هو تبصرة الأمة بلزوم السنة والحذر من البدعة. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأن المسلمين إذا تبصروا في دينهم وعرفوا السنة ولزموها وتمسكوا بها استطاعوا أن يبتعدوا عن البدعة التي عمت وطمت في كثير من البلدان. لكن إذا جهلوا السنة ولم يفقهوها فإنهم يقعون في البدع من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولذلك فإن هذه الكلمة أو المحاضرة إن سميت محاضرة تدور على المحاور الآتية. أولا، فضل العلم والبصيرة في الدين. ثانيا، مفهوم السنة وأدلة لزومها. ثالثا، مفهوم البدعة والحذر منها. رابعا، أسباب الوقوع في البدع. وخامسا، خطورة البدع على الفرد والمجتمع. فأقول وبالله التوفيق، إن من أراد الله به خيرا يفقهه في دين الله عز وجل. بهذا الفقه في الدين يعرف التوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. أما إذا جهل العلم الشرعي فإنه لا يكون عنده فرقان يميز به بين الأشياء، وتختلط عليه الأمور ويقع في البدع والمنكرات، بل ربما وقع فيها يظن أنها سنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. العلم نور، فرقان يفرق به العبد بين الحق والباطل، ولذلك سماه الله نورا، كما قال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فبالعلم يعرف المرء كيف يعبد ربه عبادة صحيحة خالية من البدع والمنكرات، يعرف كيف يتعامل مع الآخرين، يعرف كيف يتخلق بأخلاق الإسلام، لأن لديه نورا يضيء له الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعلم نور والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. فالعلم نور يضيء لك طريقك يا عبد الله. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. هذا النور الذي يضيء لك الطريق يا عبد الله لا بد أن تتفقه فيه على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وأقل واجب في ذلك هو أن يتعلم المرء المسلم القدر الذي تصح به عبادته وتصح به طاعته لربه، بحيث يفرق بين الأشياء ويتبدد الجهل إذا تفقه في دين الله. ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في العلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. بعد هذا يا عبد الله ننتقل إلى لزوم السنة، والسنة لها معان عديدة، والذي يهمنا منها هو السنة بمعناها العام، وهي معرفة الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هناك السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين لا شأن لها في ما نحن فيه، إنما الذي يهمنا أن نعرف السنة بمعناها العام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة هي الطريقة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالسنة هي الطريق الممهد العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم لدى كل مسلم غيور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا دلنا عليه، ولا خيرا يبعدنا إلا حذرنا منه. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عند مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه أو يقلب جناحيه في السماء إلا وقد جعل لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. قالت اليهود يوما لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال البول والغائط، وألا نستنجئ برجيع دابة أو روث أو عظم. فلذلك فإن هذه السنة سنة واضحة تتمثل في كمال هذا الدين الذي أكمله الله لرسوله قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول الإمام مالك كما سيأتينا في الكلام على البدع: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والسنة لا تعرف بالكثرة أو القلة، بل السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ويقول بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل ذلك. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. فانتبه يا عبد الله، واجتهد في لزوم السنة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وتتمثل ويتمثل تطبيق السنة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل السنة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الذين يطيعون الله ورسوله ولا يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. كما تقدم لنا: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بالسنة كما قال بعض السلف فافعل ذلك. ولا تغتر بكثرة الهالكين، وإنما عليك بطريقة السالكين هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وإن قلوا. فإن العبرة ليست بالكثرة أو القلة، بل الغالب في حال الناس أن الكثرة هم أهل الضلال. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وقليل ما هم. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتنبه يا عبد الله، تنبه. السنة هي هدي الصحابة وفهمهم وفهم السلف الصالح الذي قال فيه الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي هذا المعنى يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. وفي رواية: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأعمقها علما فعلينا أن نلزم غرزهم فإنهم على الهدي المستقيم. ويقول في هذا المعنى الإمام الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن ولاة الأمر، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، الأخذ بها قوة على دين الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأقوال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. فعلينا أن نحرص على السنة في جميع أحوالنا، في حلنا وترحالنا، في عقيدتنا، في الحدود، في الأحكام، في المعاملات، في الأحوال الشخصية، في جميع الأمور تلزم السنة يا عبد الله إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. والمقصود من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يحييها الغرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون ما أفسد الناس من سنتي، أو الذين يعني يصلحون ما أفسد الناس، أو إذا يصلحون إذا فسد الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نلزم السنة أينما كنا وحيثما حللنا. وبعد هذا فإن لزوم السنة يا عبد الله يجعلك دائما وأبدا في طاعة لله تبارك وتعالى في حركاتك وسكناتك وفي جميع أحوالك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثالا: إذا عود المسلم لسانه على ذكر الله فلزم أذكار الصباح والمساء والأذكار العامة وأذكار السفر، وتعود على ذكر الله في كل لحظة من لحظات حياته، فإنه ينال أجرا عظيما ويكون كأنه سنة تتحرك على الأرض إذا خاف الله عز وجل واتقاه، وبإذن الله يختم له بحسن خاتمة ويكون آخر كلامه ذكر الله تبارك وتعالى. لكل امرئ من دهره ما تعود. قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فعود نفسك يا عبد الله، إذا عودت نفسك على الذكر دائما وأبدا تلهج بذكر الله كما أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وكما أوصى معاذ رضي الله عنه يا معاذ والله إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالزم الذكر يا عبد الله، تعش سنة نبيك صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقاه. إذا عرفنا السنة وعرفنا أدلتها وأهمية لزومها الذي أمر به الله عز وجل وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني أبشرك ببشارة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ننتقل بعد هذا إلى ما يناقض السنة وهي البدع. والبدع خلاصة معناها هو الإحداث في الدين بما لم يشرعه الله في كتابه ولم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أدق التعريفات ما ذكره الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة في الدين، خرج بذلك المخترعات في أمور الدنيا بما لا يتعارض مع الشرع، تضاهي الشرعية، يضفي عليها أهلها إضفاء الشرع، وقد يستدلون عليها بأدلة مزورة أو محرفة مما يوهم السامع بأنها من السنة. يقصد بالسلوك عليها يعني يقصد أصحابها المبالغة في التعبد لله تعالى، وكأنه لم يكفهم ما أنزل الله عز وجل وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع أمرها خطير، وما ابتدع قوم بدعة إلا وذهبت مقابلها سنة والعياذ بالله، وهذا أمر مجرب ومعروف، يذهب من السنن بمقدار ما يحدث الناس من البدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع كل التحذير. أولا عرفنا أن الدين دين كامل كما تقدمت لنا الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا إلا دل الأمة عليه من أمور الدين. وثالثا أن الوحي قد انقطع من السماء، فليس هناك وحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يوم من الأيام وجد بلال وأم أيمن يبكيان رضي الله عنهما، قيل: وما يبكيكما وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل وإلى ما هو خير إلى الرفيق الأعلى؟ قالوا: وإن كنا نحب رسول الله والله لا، ليس قصدنا بهذا البكاء يعني مجرد انتقاله، ولكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء، لأن الوحي كان يحل كل معضلة أو مشكلة تحصل للأمة. ومع أن الدين دين كامل فيه كل حل المشاكل لهذه الأمة، لكن في حين غرة وغفلة من الناس ونسيان للدين دخلت كثير من البدع على الناس والعياذ بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير من سلوك البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخيرا، وقبل أن نضرب أمثلة للبدع الموجودة الآن، فإني أعرج على إيجاز عن أسباب الوقوع في البدع وخطورتها. من أعظم أسباب البدع الجهل، فالجهل داء عظيم يوقع صاحبه في المتاهات ويجعله يرى السيئة حسنا والحسن سيئا، لأن جهله يجعله لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة. ولذلك يقول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انظر إلى قصة جريج الرومي، ما الذي أوقعه في ما وقع فيه رحمه الله، مع أن الله قد يعني غفر له لأنه يعلم صدق نيته، لكن لما لم يرد على أمه عوقب بأن تعرضت له بغي فلم يجبها، ثم إنها ادعت أنها حملت منه، ثم نجاه الله بعد أن أراه له درسا يبين له أهمية بر أمه. بعض الصحابة كانوا في بعض أسفارهم فجرح أحدهم، ثم إنه أصابته جنابة فأمروه بالاغتسال فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وبين إنما يكفيه التيمم. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى راهب من الرهبان وسأله عن التوبة، قال: هل لي من توبة؟ قال: لا، ليست لك توبة. أنا أريد أن أختصر الحديث. قال: إذن أنت تمام المئة وقتله. الواقع أن الذي قتل هذا الراهب جهله، ثم ذهب إلى عالم وقال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ثم اقترح عليه أن يترك القرية التي اقترف فيها هذه الذنوب وأن ينتقل لقرية أخرى. فجاءته منيته وهو ينأى بصدره إلى القرية التي كان يقصدها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فيحكم الله بينهما ملكا فيقضي بأنه إذا كانت القرية التي كان يقصدها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان القرية التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض فيكون من نصيب ملائكة الرحمة. الشاهد أن هذا الرجل قتله جهله. الأمر الثاني اتباع الهوى. الهوى يعمي ويصم، وقد جاء النص وقد جاء في الكتاب العزيز جاءت آيات تدل على خطورة الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا داود إن جعلناك خليفة فاحكم في الأرض، فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الهوى خطير جدا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأهواء تتجارى بالناس كما يتجارى الكلب بصاحبه، تتجارى بهم تتسارع. والكلب داء يصيب بعض الناس إذا عضهم كلب أو سبع، فيظل يصيبه مرض الكلب إلى أن يموت، فيسري في جسمه سريان النار في الحطب والعياذ بالله. فالأهواء يعني يصعب علاجها، لأنها إذا غلبت على القلب يضيع تماما. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. الهوى إذا لم يخضع لدين الله عز وجل يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها. من أسباب البدع الوقوع في البدع اتباع شيوخ الضلال وتقليدهم، وهذا ما بينه الله تعالى عن حال المشركين، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الآن لو تتبعت جميع البدع الموجودة وما أكثرها لا كثرها الله، لوجدت أن سببها تقليد الآباء والأجداد وتقليد بعض الشيوخ الذين زينوا للناس هذه البدع، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أسباب البدع التعصب لبعض المذاهب أو لبعض الطرق مثل الطرق الصوفية، فالتعصب لها في غاية الخطورة، فلا بد أن نتنبه لخطورة هذا التعصب الأعمى الذي يوقع الناس في البدع. التعصب جعل الناس يتركون الكتاب والسنة ويتبعون أقوال المبتدعة وقد يخيل إليهم أنها خير من القرآن والعياذ بالله، بل يبالغون حتى يقدمونها على القرآن. فلنحذر من التعصب للأشخاص، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق واحد لا يتعدد. فانتبه يا عبد الله إلى هذه الأمور فإنها في غاية الخطورة. من الأسباب الخطيرة الدعوات التحزب والدعوات الحزبية القائمة في العالم الإسلامي، فإن البعض من الناس يتعصب لأصحاب أهل الحزب ولو على حساب الدين ولو على حساب العقيدة، فعنده القول ما قاله فلان، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وهذا أمر والعياذ بالله أيضا في غاية الخطورة. من الأسباب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الحديث الضعيفة والموضوعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لعلي أكتفي بهذه الأسباب، وإن كانت الأسباب كثيرة، وأنتقل إلى خطورة البدع. خطورة البدع ذكرت في كتاب لي اسمه تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، نسأل الله أن ييسر إعادة طباعته قريبا، وقد نفذت طباعته الأولى. ذكرت فيها 18 خطرا، لعل البعض يجده منكم، لعلكم تجدونه في المواقع. أقول من أخطر تلك الأمور خطورة البدع أن المبتدع غالبا لا يوفق للتوبة، وذلك لسبب أنه يظن أن ما يفعله دينا يقربه إلى الله، يظن أن فعله هذا دين أو دينا يقربه إلى الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. من خطورة البدع الافتيات على الشرع والزيادة والإحداث واتهامه بالنقصان، لأنه ما ابتدع إلا بعد أن شعر بالنقص. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الشباب وقد تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أتقان لله صلوات الله وسلامه عليه، قام منكرا، فعزم أحدهم أن يصوم فلا يفطر، وآخر قال أقوم فلا أنام، وآخر قال لا أتزوج النساء، ومنهم من قال لا أكل اللحم ونحو ذلك. فأنكر عليهم ذلك وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا ضاحيا في الشمس، واقفا في الشمس وصائم، قال ما شأن هذا؟ قال نذر أن يصوم ضاحيا فلا يدخل يعني في الظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليستظل وليتم صومه. هل نحن أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هؤلاء الصنف من المبتدعة يزعمون أنهم يستدركون على الشرع وأنهم مشرعون من دون الله. قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من خطورة البدع كما قلت لكم أنهم قد لا يوفق للتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول سفيان رحمه الله تعالى إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، وهذا في الغالب. من خطورة البدع ذهاب السنن وانعكاس المفاهيم، فلو ذهبت تبين له قال الله وقال رسوله من الصباح إلى المساء لا يفقه، لأنه قد غرس في ذهنه وألف أن أقوال شيوخ البدع هي الأقوال الصحيحة التي لا تجوز معارضتها والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية الخطر. من خطورة البدع أنها قد تفضي بصاحبها إلى الشرك، تبدو صغارا فتصير كبارا. يقول الإمام البربهاري رحمه الله واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. أضرب لكم مثالا، القوم الذين كانوا قد تحلقوا في المسجد وفي أيديهم حصى، فوقف على يسبحون 100 وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100. وقف عليهم عبد الله بن مسعود وقال ما هذا؟ قالوا يعني إنه حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال فهل لا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا يبخسكم أو ألا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قالوا إنما أردنا الخير، فقال ما كل من يريد الخير يصيبه. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج وقال إني أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الأثر الذي رواه ابن وضاح والدارمي وغيرهم بسند صحيح، يقول فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بدأت بدعة يسيرة فلم تلبث أن تكون كبيرة. انظر إلى بدعة التصوف، بدأت عبارة عن أذكار وزهد وما إلى ذلك وفيها مبالغات، وانتهت في بعض ببعض المتصوفة إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهي وسقوط التكاليف الشرعية، وإلى ادعاء بعضهم الألوهية، وإلى الوقوع في عقيدة أصحاب وحدة الوجود وغير ذلك مما وقعوا فيه. من خطورة البدع والإعراض عنها إنكار وتأويل صفات الرب سبحانه وتعالى نتيجة لبعد عن هدي الكتاب والسنة واتباع المبتدعة وتقليدهم والعياذ بالله. من خطورة البدع أنهم يذادون، أن المبتدعة يذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وإنه ليذاد عنه أقوام فأهويت لأسقيهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فيذادون عنه ويختلجون دونه، فيقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لمن غير وبدل والعياذ بالله. وعليهم آثار الوضوء، هؤلاء الناس عليهم آثار الوضوء، فالبدع في غاية الخطورة. من خطورتها أيضا أنها قد تجر أصحابها إلى الشرك، تبدأ بالغلو في بعض في أصحاب القبور من محبتهم ومن يسمونهم بالأولياء، ثم لم تلبث أن تتحول إلى عبادة لهم من دون الله، فينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. لعلي في ختام هذه الكلمة أضرب لكم مثالا بالبدع المنتشرة في هذا الشهر، أعني شهر رجب. شهر رجب كغيره من الأشهر، نعم هو من الأشهر الحرم، ولكن لا فرق بينه في العبادات وبين سائر الأشهر أبدا بحال من الأحوال. ومن ادعى أن فيه عبادة خاصة فهو مبتدع في دين الله ما ليس منه. من ذلك تخصيصه بالصوم، من الناس من يصومه كله ويرددون حديثا موضوعا مختلقا، رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فيقعون في هذه البدعة، وهذا حديث لا يصح. وبعضهم يخص أول جمعة أو آخر جمعة بعبادة خاصة، والبعض منهم يخص الثاني عشر من رجب بعبادة خاصة، وآخرون يخصون اليوم 27 أو ليلة 27 بعبادة أو صوم أو نحو ذلك، وهذا كله من البدع التي أحدثها الناس. يقول البعض إن عندما نحتفل في اليوم 27 من رجب إنما هو بمناسبة يوم أو ليلة الإسراء والمعراج، والجواب أن نقول نعم الإسراء والمعراج حق ويجب الإيمان به، ثبت في الكتاب والسنة وبإجماع علماء المسلمين، وتكذيبه كفر بالله عز وجل، فيجب الإيمان به إيمانا حقيقيا. والذي يهمنا هو الإيمان بهذا الحدث وبما جاء فيه في القرآن والسنة، وأما التاريخ فلسنا متعبدين بالتاريخ، لسنا متعبدين بالتاريخ، ليس هناك تاريخ معين للإسراء والمعراج، فقيل في رجب وقيل في غير رجب، فيه 100 قول أو أكثر، ولكن حتى لو علم أنه في 27 من رجب فلسنا متعبدين بأن نخصص أياما لم يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة مخصوصة، والبعض يخصونه بعمرة خاصة، وهذا أيضا بدعة من البدع، العمرة فيه كالعمرة في سائر الأشهر. العمرة نعم مفضلة في رمضان كما سيأتينا في حلق أخرى إن شاء الله، وهي كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العمرة في رجب وفي غير رجب فهي كسائر الأشهر. فعلينا أن نبتعد عن البدع كلها ما ظهر منها وما بطن، لأن البدع خطيرة على الدين وخطيرة على تفريق الأمة، جعلتهم شيعا وأحزابا. والله تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أكثر أسباب تفرق الأمة هي البدع التي أحدثها الناس. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والحل هو لزوم الجماعة ولزوم السنة والبعد عن البدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث معاذ حذيفة رضي الله عنه الذي قال في أوله كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال في نهايته فما تدركني فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك، أن أدرك الشر الذي لا خير فيه. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يتكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إخوتي وأحبتي في الله، من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن عشنا في بلد التوحيد وفي دولة التوحيد التي تدعو إلى السنة وإلى لزوم السنة وتحذر من البدع، وما زال ولاة أمرها حفظهم الله وعلماؤها حفظهم الله يدعون إلى ذلك ويدعون إلى المنهج القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا أدل على ذلك مما تقوم به وزارتنا المباركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه ورعاية مباركة من وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه ووفقه وجزاه عما يقوم به تجاه الدعوة والمساجد وأمور الشؤون الإسلامية خير ما يجزي به عباده الصالحين. والشكر موصول بعد شكر الله تبارك وتعالى إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذين ما فتئوا وما زالوا يدعمون كل خير يقرب إلى الله ويدعو إلى التوحيد ويحذر من البدع، فإنهم لم يألوا جهدا في تحقيق ذلك. أسأل الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة وأن يبارك في جهودهم وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يخزي أعداء الدين وأن يخرس تلك الألسن الحاقدة المريضة التي تحاول النيل من علمائنا وولاة أمورنا. ولكن نقول القافلة تسير والكلاب تنبح ولا يضر الذئاب نبح الكلاب. وفق الله الجميع للثبات على الحق إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.